خريج الفترة النسرين نبيل وأسرة الفترة بترحب بيك أستاذ محمد. مرحب بيك يا فندم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا تفكرها، شايلة همومنا على كرها، بلد الصحيح كتر خيرها. نبتدي حوارنا مع ضيفنا الكريم أستاذ محمد. يمكن عندنا أخبار كلها مشرقة وكلها إيجابية. نبتدي بقى معك أنت اللي هتقولين عليها الأخبار الجميلة دي. والله طبعا السوق السياحي طبعا تغير بنسبة كبيرة جدا من 2011 لحد النهاردة 2019 بنسبة كبيرة جدا طبعا. والتصريح اللي كان قاله رئيس الاتحاد الغرف السياحية الأستاذ أحمد الوصيف طبعا دي حاجة تفاؤلية جدا وحاجة كويسة جدا ومبشرة. ان طبعا تم إضافة ما بين 10,000 و 15,000 غرفة فندقية جديدة في 2019. دي جميلة جدا. ده معناها إيه؟ يعني زيادة غرف فندقية، يعني في فنادق اتبنت جديدة وفي غرف فندقية تم تسهيل وجودها. يعني أصلا في عندك العالمين في فنادق طلعت، وفي العاصمة الإدارية في عند حضرتك في فنادق في شرم وغردقة. يعني كده السوق السياحي بدأ في له ترويج كويس. معناه إن في طلب، في زيادة طلب. وإحنا بنستعد برضو علشان طبعا السياحة الإنجليزية طبعا يعتبر شبه خلاص الحمد لله، والسياحة الروسية ربنا يكرم تبقى العدد بتاعنا كل نرجع السوق الجديد اللي اتفتح، مع السوق الجديد اللي اتفتح السوق الهندي والسوق الصيني وشرق اسيا. شرق اسيا جميله جدا. دي كانت موجود السوق دي كانت موجوده بس يعني ايه كان نسبه تسويق مش عاليه قوي. لكن احنا النهارده طبعا لما احنا بنجهز الغرف دي طبعا في 2020 بيتم الضعف. يعني ده كويس جدا، يعني العدد ده بيتم زيادة عنه كمان، يبقى دليل على كده ان في تطور سياحي وعدد سياح وإيرادات بتتنوع من الأسواق الخارجية. ده اللي احنا بنتكلم في نقطة مهمة جدا، ان هي تهيئة المطبخ او تهيئة المكان نفسه عشان نستقبل اكبر عدد من السياح. ده اللي احنا بنتكلم فيه في وضع السياح والغرف السياحية والغرف اللي هي الغرف الفندقية اللي تم بنائها جديدة. باعتبار تخصصك أستاذ محمد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إيه اللي بتقدموه خدمة للسائح؟ والله احنا كدور لغرفة شركات واتحاد الشركات طبعا دورنا احنا كسائل للسائح الاجنبي طبعا بنبدا من اول الاستقبال لحد التوديع، وبنبدا بتذليل العقبات قدامه وبنقدم خدمة مناسبة وملائمة للسائح الأجنبي. علشان طبعا حواليك مناطق كتيرة بتجلب السياحة زي تركيا وزي دبي، في منافسين سوق منافسة جامدة جدا. مين أكتر منافس لنا حاليا في الوضع الحالي؟ والله احنا من تركيا طبعا في ظل ما فيها من تواترات. تركيا ودبي برضو بتبقى فيها سوق عالي عالية جدا، وعندك برضو في أماكن تانية كتير طبعا بتبقى معاك، غير ان انت فرنسا عندك أساسا. يعني احنا ترتيبنا كان رقم 14 دلوقتي، يعني ورد ترتيبنا كان رقم 4 نزلنا المستوى شوية، بس الحمد لله بناخد دورنا ومكانتنا في الوضع الحالي، وإن شاء الله يعني باستعادة ونشاط وزارة السياحة. صراحة يعني أنا مبسوط جدا إن وزيرتنا يعني أكتف جدا ونشيطة جدا، وهي في الصين في المؤتمر في الصين حاليا. في الصين في مؤتمر ايه؟ مؤتمر زي المؤتمر زي المؤتمرات السياحيه اللي تبقى في لندن وزي بورصه لندن وزي المانيا. احنا بنعمل جذب للسوق السياحي، حتى بورصه لندن كانت لسه يعني في شهر 11. المؤتمر اللي في الصين دلوقتي بيواكب بورصه لندن مثلا في نفس المرتبه ولا في نفس في نفس بس لندن طبعا رقم واحد. بورصه لندن جميله جدا، واحنا كان في شغل جامد جدا تم تنفيذه هناك. بيقولوا الجناح المصري كان مشرف جدا. وفاز تقريبا في وخدنا تكريم. احنا حضرنا مع الوزيرة في المانيا قبل كده، وحضرنا معها في دبي، لكن ما حصلش الشرف ان اروح لندن المرة دي، بس نزل هنا كنت في استراليا لسه جاي فما لحقتش اروح. لا احنا نعرف موضوع المانيا. نعرف موضوع الصين بعد كده، نرجع لسفرتك في استراليا كانت عشان ايه، بس نخلص موضوع الصين الاول ان شاء الله باذن الله. طبعا موضوع الصين ده برضو لتنشيط السياحة وعرض برضو برامج ودور مصر في عملية التنشيط السياحي على مستوى أفريقيا ومستوى الشرق الأوسط. وطبعا احنا إذا كنا اتكلمنا عن دور السياحة في مصر، ده إيراد عالي جدا وبدأ التنشيط، وعن تقرير جاي من البنك المركزي بيفيد ان احنا من 2011-2019 حصل طفرة جامدة جدا. ده بالأرقام، اسمح لي أستاذ محمد، بالأرقام ان احنا تفوقنا عن عام 2010 أكيد بلغة الأرقام. 2010 كانت يعني من 12.5-14 مليار يعني في الحدود دي، و2011 كنا 8 مليار نزل العملية شوية، وفي 2012 وصلنا 7.6 مليار دولار لحد ما وصلنا. يعني احنا كان الكيرف نازل لعام 2015 كنا وصل 2013 لأدنى المستويات كان 5.9 لو أقل كده، كمان نزل في 2016 بقى 5 مليار دولار. صعب جدا جدا، لكن في 2018 وصلنا ل 11.6. 2019 كنا يعني نسبة 12.6 مليار دولار. يعني 12.6 مليار دولار برضو رقم كويس جدا جدا. في تحسن وفي شيء واضح ان احنا يعني بنبدأ نحافظ على رقم 2010. 2010 كنا في يعني نقول ايه قمة السياحة عندنا. في 2013 كانت نسبتنا يعني هنقول 5.9 برضو نزلنا للنص، لكن في 19 دلوقتي وصلنا لحد 12.6 مليار دولار. في جهود، بس احنا مش بنتكلم برضو عشان في بعض الناس اللي بتقول لا ده كده مش 12.9 مليار دولار بس، ده انتوا عندكم نسبة دخول سوريين ونسبة دخول عراقيين وليبيين، دول مش سياحة، انتوا بتحسبوهم وسودانيين مش بتحسبوهم. لا طبعا انا بحسب على عدد اللي مش كل اللي ياخد تأشيرة الدخول لمصر. انا بحسبه كبنك مركزي او كده. الليالي يا استاذ محمد، الليالي. برافو على حضرتك، ان شاء الله انت ليك وجهه نظر صحيه ما شاء الله جميله. بنقدم البرنامج ده بقى لنا سنين على انا متابع ليكم والله. انا بس انا بتكلم عن الناس اللي بتقول لا ده انتوا بتحسبوا السوريين والليبيين والسودانيين. السودانيين والليبيين والسوريين وبينزلوا في الليالي في فنادق. الفنادق طبعا بالنازل بيبقى له حاجه معينه بيعملها، لكن انا بتكلم على الليالي الفندقيه واشغال الفنادق ونسبه اشغال. النهارده يروح شرم الشيخ مش هتلاقي غرفة فاضية. دي المشكلة اللي كذا حد من ضيوفنا الكرام اللي بيشرفونا هنا بيقولوا الفترة اللي جاية هتبقى فيه مشكلة في شرم، ان الكاباسيتي او استيعاب الفنادق مش هتستوعب عدد الطلب عليها. ما هو دلوقتي انت نزلت من 10,000 غرفة ل 15,000 غرفة في 2019، ده يقدر يعني لحد ما يتسع لعدد كبير جدا من المؤتمرات. لان في مؤتمر الشباب معمول برضه منتدى شباب العالم، شباب العالم. وكان في منتدى بتاع اجري في الخير اللي هو بتاع 57 اللي مشاركة فيه طبعا بعض زمايلنا في الغرفة التجارية ما شاء الله عليهم شطهم محفوظ بالقاهرة. عملوا شغل جدا جميل جدا باسم الشعبة. حاجة تفرح يعني صراحة، انا انبسطت جدا. ده برضو من ناحية السياحية كويس جدا، بتبقى أهالي المرضى والمرضى دي حالة إنسانية جميلة جدا بشير فيها طبعا. طبعا من زمايلنا من طبعا رئيس الغرفة والأمين جميلة جدا جدا وقلبها الأستاذ فتحي غازي والأستاذ أحمد عبد العظيم والأستاذ أحمد القصبي والأستاذ محمد أبو الليل، مجموعة شباب ممتازة جدا وكلهم أصحاب شركات سياحة. ودي جانب إنساني ممتاز جدا احنا بنشكرهم عليه طبعا. وبرضو جنب النشاط في غرفة اسكندرية ما شاء الله يعني عملوا برضو مجهود جامد وعملوا فهم تريب على اسكندرية كلها سياحيا. كنت عايز اتكلم فيها برضو بس أتكلم في النقطة اللي هي بتاعت عدد السياح اللي وصل 12.16 مليار دولار. ده صافي الربح او صافي الدخل بتاعنا احنا بنقول. معلش ده التقرير البنك المركزي, البنك المركزي يعني بلغة الارقام يعني مش احنا اللي بنقول, لنا ولا انت ولا اي حد, البنك المركزي اللي بيقول كده. احنا كنا في دبي عجبتني كده ان احنا كنا في اكسبو 2020 لقيتهم حاسبين كم مصري دخل على مول دبي. كم مصري دخل لو نجيب احصائيه عن مصر بس, يقول لك كم مصري دخل مول دبي, كم مصري دخل النافوره, كم مصري دخل والله يعني حسبوا لنا كم مصري تم عمل شوبينج, كم مصري دخل المولات, كم مصري سكن في الغرف الفندقيه, كم مصري ادى فتره قد كذا. يعني عندهم دقه في يعني في جمع المعلومات احصائيات ممتازه. احنا وصلنا 600,000 زائر أو فيزيتور كمصري في دبي, حاجة جميلة جدا, حاجة تفرح لما توصل 600,000 النهاردة. أنا السعودية مدياني سمح لي 500,000 عشان إحنا هنا كعدد, يعني أنت النهاردة اللي راح السعودية دبي أكتر منه يعني النهاردة يعني عدد كبير جدا جدا. فطبعا أنت من ضمن الناس الأعداد اللي هي مطلوبة في أي مكان تسويقي. إحنا وعددنا في تركيا جميل جدا, بنطلع سياحة تركيا, بنطلع سياحة لبنان, وبنطلع مثلا عندك لبنان برغم المشاكل والمظاهرات والقلق اللي فيها دلوقتي فيها سياحة. فيها سياحة يا جماعة, السياحة مفهومها ومنظومها ووجهة نظر الناس اختلفت دلوقتي. طبعا الأجنبي اللي بيبقى موجود في مكان وانت داخل عليه كسائح طبعا بعرف ان انت بتكسب بلده, بتشغل فنادقه, بتعمل طفرة وبتعمل حاجة كويسة في الدخل القومي وبتزودها, لكن انت النهاردة مش هتبص تحت رجليك ان انا عندي مشاكل وعندي ثورة وعندي قلق وعندي بتاع, لا مش هندخل فنادق مش هعمل. لا بالعكس, الواضح ان احنا طبعا تعاملنا مع موقف بعد الثورة بطريقة جميلة جدا, وعمل الكيرف عندنا عالي والحمد لله وصلنا ل 12-16. ده جميل جدا, ده حاجة ممتازة مش وحشة ومبشرة, ولسه الباقي الباقي قادم. ما هو الحكومة مش تشتغل لوحدها, لا طبعا الحكومة عمرها ما تشتغل لوحدها, لا طبعا احنا ولا الداخلية تشتغل لوحدها. احنا لازم نطور من سلوكنا شوية, ولازم نعامل السائح معاملة كويسة تليق بيه, ولازم نبقى في تعاون بيننا وبين كل الهيئات. السياحة تعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم, بينها وبين وزارة الداخلية. هتقولي وزارة التربية والتعليم مالها؟ لا وزارة التربية والتعليم ده شخصي, تم توقيع فعلا بين وزارة السياحة وبين وزارة التعليم على تدريس منهج سياحي معين للطلبة. انا لازم ادرس السياحه جنب حصه الالعاب, يعني دي حصه ودي حصه. انا مش بدنيا لان هو الطلبه جنب الالعاب, لا بالعكس هي جنب الالعاب بالذات الالعاب طبعا اي طفل صغير او اي يستنى حصه الالعاب دي. فانا اخدها بعد حصه الالعاب اخش حصه السياحه, حصه السياحه في اعرف بلدك او اخدم السائح, اتعامل مع السائح مع زائر جاي بلدك. انا عجبني في كنت في فيينا وحصل الموقف عجبني قوي, لقيتهم منزلين الاطفال وال في كي جي 1 وكي جي 2 ولحد اولى ابتدائي برايمر 1 منزلينهم في الشارع ازاي يتعامل مع السائح, ازاي يحترم الاشاره. عملي الفصل نازل معاهم التيشر المدرس بتاعه وداخل خارج قدام منهم وماشي في الشارع لحد درجة ان هو بدأ يوريهم دي ايه ودي ايه ودي ايه. يعني على الطبيعة النهاردة لو انت نزلت التلميذ النهاردة او الطالب حتى معلش واحد بيقول لي ده حتى الكلب بيشوف الاشارة يقف, فعلا يتعلم كده هاي بيشوف اشارة حمراء يقف. احنا لازم نطور شوية للجيل اللي طالع, نبتدي من الجيل الجديد. يا ريت نقدر نغرس فيه قيمة ان هو ده البروتوكول, اعتقد هو ده البروتوكول ده اللي تم توقيعه مع الوزيرة وزير التربية والتعليم. تضافر كل جهود العاملين في الدولة كلهم, مؤتمر مجتمع مدني, جهات مختصة, جهات حكومية, أي وزارات, كلها تتضافر, كلها لأنها كلها موصل للنهاية للي احنا عاوزينه, إنعاش السياحة. والله أقول لحضرتك على حاجة, احنا قلنا تضافر كل القيادات وكل الوزارات والهيئات لصالح الدخل, الدولار في كل حتة له احترامه. يعني أنا أحترم الدخل بتاع أي دولة لما تلاقي نسبة العملة الصعبة متوفرة. غير كده كمان أنا النهاردة بتكلم في نقطة مهمة جدا, أنا النهاردة بدون دولار ما عنديش قيمة شرائية عالية, هضطر استعمل الحاجات الداخلية اللي عندي هنا وما استوردش بالدولار بتاعي, يعني ما عنديش دخل دولار. احنا ايه الأزمة اللي فاتت كنا احنا يعني مضطرين ناخد من البنك من النقد الدولي وناخد من البنك الدولي, وليه وعندنا موضوع النقد الداخلي والصرف الداخلي هنا ما فيش دولار. كان ما كانش في سياح، ما كانش في عندك دخل تاني. انت عندك انت اصلا ما بتصدريش منتج يجيب لك دولار الا بعض الحاجات اللي هي عليها. لا احنا يعني من حيث الدخل النقد الاجنبي بتاعي احنا تاني حاجه على طول بعد قناه السويس. تمام. قناة السويس دي حاجة تانية خالص. احنا بنتكلم قناة السويس دي كدخل. طيب طب خلينا نكمل الموضوع ده بعد موجز الأنباء. تفضل يا فندم تحت أمر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، نحييكم وإليكم آخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يستعرض خلال اجتماع المجلس الأسبوعي تقريرا حول الحملة القومية للتشجير واستعادة المردود البيئي للأشجار. الشرطة العسكرية الروسية تسيطر على قاعدة السرين الجوية في محافظة حلب شمال سوريا. تركيا تزعم أن وحدات حماية الشعب التركي تتمركز في منطقة منبج متخفية في ملابس القوات السورية الحكومية. روسيا تؤكد أن الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة سيؤدي بعملية السلام بالمنطقة إلى طريق مسدود. وحدات من الجيش العراقي تنتشر بالقرب من المدارس في العاصمة بغداد لمنع الطلبة من المشاركة في الاحتجاجات. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران للتعاون بشكل كامل بشأن تنفيذ التزاماتها بالأسلحة النووية. أوكرانيا تعرب عن قلقها إزاء تجميد المساعدات الأمريكية إلى كييف. الصين تؤكد أنها تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وأخيرا مقتل 12 إرهابيا من إرهابي حركة طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية وسط وجنوب أفغانستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء. شكرا لكم، ونعود ونلتقي في الثانية والنصف إن شاء الله مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. دمتم بخير. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات المتشافة اللي بقالها زمان. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر وبلغ ان انا حنيت لاغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. سلم على مصر وبلغ ان انا حنيت لاغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. مصر اللي انا روحي تروح بيها وزمان كان ليا حبيب فيها. سلم على ابن النيل الاسمر ابو ضحك لحوارنا مع ضيفنا الخبير السياحي محمد عبد المحسن الحديد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. احنا قبل موجز واحدة ونص استاذ محمد كنا بنتكلم على ان دخل السياحة هو في المرتبة الثانية على طول بعد دخل قناة السويس، فلازم احنا وكل مصري سمعنا دلوقتي يعرف قيمة ومعنى سائح، يعني ايه زائر لبلده. طبعا انا بعتب على الاعلام، بعتب على الاعلام مع كل اللي بنعمله ده يا استاذ محمد. مقصر انا عايز احنا لا ما شاء الله انا عارف ان في برامج كتيره جدا بس الاعلام الفتره دي ثابته بقالها سنين، فتره خاصه قائمه جميلة على جدا. قطاع السياحه انا عايز حاجه مرئيه كمان. لا مرئيه مع ما هو مع المسموع. وانا ما شاء الله متابع برنامجكم على فكره من زمان جدا. وطبعا الاعلام هو يعني الصوت الواصل والمسموع في كل وقت وهو المؤثر في كل حاجه. طبعا احنا لو دخلنا طبعا في بعض الافلام وبعض المسلسلات شفت مسلسلات التركي اللي شدت الناس وشدت وجابت المناظر الجميله وجابت الحاجات الحلوه. طب ليه ما بتقولش شفتي مسلسل بالحجم العائلي او يحيى فخراني؟ ليه ما بتقولش جراند اوتيل اللي كان في اسوان اللي الكل اتكلم عن اوتيل كاتاراكت وكان عاوز ان هو يشوف الاوتيل الجميل ده اللي اتصور فيه، ومرسى علم اللي صور فيه يحيى الفخراني؟ طب كم فيلم معلش وكم مسلسل؟ ما هو مسلسل يحيى الفخراني ده كان السنة قبل الماضية إن شاء الله. ما هو لو كل عارف لو كل مسلسل أو فيلم فعلا هيكون لي واقع خطير. أنت النهاردة شوفت فرجي كده على المسلسل التركي أي مسلسل تركي بيجيب لك منظر الجميل والخضرة وال معنى هم ما عندهمش حاجة أصلا. هو لا احنا يعني اللي عندهم اثار ولا عندهم يعني ذره من اللي عندنا. انا كسائح جاي مش هاجي بس على اثاره بس. انت عندك احنا عندنا حاجات كتيره جدا مش موجوده. انت عندك تلت اثار العالم كله وعندك حاجات مش موجوده في جميع بلاد العالم. عندك حاجه مش هتلاقيها بحر بحر ونيل وبحرين كمان ابيض واحمر والنيل يعني حاجة جميلة. حضرتك مصر طلعت أكيد أنت عارف طبعا المرتبة الثانية بالنسبة لأجمل مناطق غوص في العالم. أكيد مصر المرتبة الثانية حاجة جميلة جدا الغوص عندنا وراس محمد يعني الدنيا كلها بتيجي عشان تغوص في في في البحار جميلة دي. أنت عندك سياحة شاطئية وسياحة ساحلية وعندك سياحة علاجية. السياحة العلاجية احنا مش متقدمين فيها بنسبة عالية مع ان احنا بنتكلم في السياحة العلاجية وانا عايز انشطها. كان منزلين كاركتر كده حلو جميل قوي كده خمسة قاعدين شعرهم نص القداماني ده من شال خالص نص الشعر مكتوب قبل في الطيارة والطيارة راجعة خمسة بشعرهم بعت يعني جم تعالجوا يعني في مصر لا عملوها تركيا فعجبتني اول فكره دي. احنا ليه ما نطورش حاجه بتضحك وجميله وحاجه كاريكاتير حلو جدا فانت بتطور الناحيه العلاجيه. عشان انا مش بتكلم في كده بس انا على فكره في شركتي انا شركه سياحه خاصه بي انا بعمل سياحه علاجيه بعمل استقدام من بره على دول الخليج العربي او اي الدول اللي هي قريبه مني من السعوديه امارات كويت البحرين على انه يجي مصر سياحه وبعمل له كلينيك مع تعاقدات مع الناحيه العلاجيه. انا ممكن اعمل له برنامج ضمنه ده خطتي ده ده اللي انا بعمله دلوقتي فعلا اكيد ان انا بعمله عندي ده بقى اللي رحت عملته في استراليا ده اكيد انا هنعمله لا بالتفصيل بقى بالتفصيل رحلتك في استراليا. رحلتي في استراليا كانت جميله جدا. طبعا احنا عملنا بعض التعاقدات مع بعض الفنادق هناك علشان نعرف الدنيا فيها ايه. بس المشكله اللي واجهتنا حاجه واحده بس هناك الجو جميل جدا وحاجه جميله ولكن 14 ساعه من دبي لما تيجي من القاهره يبقى 18 ساعه سفر كبيره قوي 18 ساعه سفر. بس هقول لحضرتك على حاجه اللي هو عايز يستمتع بالجو بالذات في جو مصر. لاحظت هناك احنا لنا حب كبير جدا في استراليا وناس كتير جدا تحبنا جدا هناك لانه بقول لك احنا عندهم هم نقص في فيتامين د وفيتامين ايه اللي بنلاقوه في الشمس عندنا ده بقى لقيته بطريقه جميله جدا. احنا نقدر نروج من هناك بس لو عملت فيتامين د وفيتامين يا سلام ده انت هتعمل حاجه جميله جدا. لو يجي عندي شرم وغردقه استمتع بالجو الجميل في الاقصر واسوان واقوم واخده. انا كنت عايز اعمل يعني سياحه علاجيه الاول وده كان هدف الاساسي. وطبعا احنا بنعمل معانا على فكره شريك برضو نيوزيلندي استراليا برضو الدكتور عصام الرجا ما شاء الله يعني برضو له فكرته برضو ان هو بيحب مصر جدا ومستثمر في مصر جدا جدا فطبعا الدكتور عصام له كان وجهه نظر معايا قال لي ان احنا نقدر نجيب من استراليا هو اصلا نيوزيلندي الجنسيه نجيب من استراليا ونجيب من نيوزيلندا ونجيب من جولدن كوست من كل المجموعه اللي في استراليا ونعمل لينا كمكاتب ثابته ونجيب انكم لمصر ونعمل عمليات التجميل عمليات مع برنامج السياحة بتبقى جميلة جدا مع سياحة علاجية. السياحة العلاجية بقى تفرق معنا احنا في الحتة دي. وماذا تم؟ والله احنا شغالين وراجعين تاني استراليا ان شاء الله الفترة الجاية ديت. بدون قطع كلامك احنا من ضمن ضيوفنا الكرام احنا بنعمل فترة طبية من ضيوفنا الكرام دكتورة أغريدة الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية باحثة وعالمة كبيرة في أمراض الجلد كان ليها برضو وقائع في هذا الموضوع وراحت وزارت مع محافظ الوادي الجديد وكان في بروتوكولات عمل كتيرة عن الموضوع ده الاستشفاء والعلاج يعني بس كل ده عاوزين نشوفه بقى على أرض الواقع يعني عاوزين نشوف البروتوكولات دي على أرض الواقع. المشكلة احنا برضو عندنا السياحة العلاجية بالذات خطوتها مش في التقدم اللي انت شايفاه بس عندنا ما شاء الله أطباء كفء جدا وناحية علاجية ممتازة جدا. ما احنا ماذا ينقصنا المكان مثلا التسويق المكان ولا مكان لا اقصد مثلا مستشفيات معينه لا لا لا, لا. التسويق اسوق احنا عندنا مستشفيات ممتازه جدا وجميله جدا اللي هي القطاع الخاص مش عايز اتطرق للمستشفيات الحكوميه لانه مش هيقدر يجي لك سائح من بره يتعامل مع مستشفى حكوميه هو مستشفى حكوميه مش مكفيه الشعب نفسه. انا بتكلم على الحاجات اللي هي الخاصة، الحاجات اللي هي كلينيك، الحاجات اللي هي الطبية اللي عايزة تضاهي الناحية السياحية بحجم عالي. تتخش في مستشفيات أو مراكز طبية زي المركز اللي عندنا اللي هو تحت الإنشاء لسه بنجهز فيه، ده عندك غرف فندقية كاملة سيرفز عالي جدا في المهندسين هنا في محيط هنا والعز في مصر هنا. لكن احنا بنقول لما بيجي لي ياخد العلاج بتاعه بخمس ايام بدي له 10 ايام فتره نقاهه. فتره النقاهه دي بقوم جاي عن طريق شركه السياحه اللي تابعه ليا، بقوم حاجز له خمس ايام شرم وغردقه واربعه الاقصر واسوان واثنين جوه القاهره هنا مصر القديمه، يزور مصر القديمه وخان الخليلي وزور حسين والسيده. هو اللي بيحددها ولا انتم؟ انا بدي له برنامج كامل. انت تدي له برنامج وهو يوافق عليه. بس انت عندك بيختلف طبعا من الدول العربيه، بيختلف من الدول شمال افريقيا، بيختلف من الدول اللي هي على حسب رغبته هو، حسب رغبته. بس انا بدي له باكج بلم له مصر كلها في جوله، مصر في اسبوعين او ممكن اعمل له مصر كمان في 8 ايام. دي تبقى جميله جدا، دي بقى حاجه تستروك سياحي جميل جدا، ناحيه علاجيه وناحيه سياحيه. طبعا لو هو جاي بيعمل زراعه شعر، جاي يعمل تركيب اسنان او تجميل اسنان، او نقول حاجه تانية في البيوتيك والحاجات اللي هي تانية بتاعه الشفايف والخدود، ايا كان ايا كان الهدف اللي هو عايزه، اللي هو عايز فتره معينه واضيف له انا اسبوع جنب منه. بس عايز تسويق استاذ محمد، احنا برضو لينا معالجين عالميين ممكن يجي دكتور مجدي يعقوب وغيره وغيره، ده بيقولوا من كافه جهات العالم. ما هو احنا قلنا ايه؟ نسوق. انا عندي زي هنقول زي اللي عنده حاجه مش موجوده على مستوى العالم كله. لكن مدارية انت في بيتك دلوقتي عندك طفل ذكي جدا، ذكي جدا، لك عشان عارف عنه حاجه. ايه اللي هنستفاده؟ هو في بيتك وذكي في البيت، ولكن بيروح مدرسته ويجي المدرسه وهو ذكي، بس ما عندكش معلومه عنه. طيب في رحلتك لاستراليا ماذا تم كخطوات عمليه؟ كخطوات عمليه احنا يعني بنبدا بنحاول بناخد هناك، لازم هناك سيستم جميل قوي عجبني اللي نعمله هنا. ما تقدرش تفتح شركه سياحه الا ما يكون عندك كورس تاخديه من 3 شهور 6 شهور على الاقل خلاص تنجحي فيه، ويتم دراستك وامتحانك فيه وتاخد طبعا اكيد ماليش دعوه بشهادتك اللي انت واخدها من بره. تعال خد كورس عندي هنا، حتى لو انت كنت مثلا عندك شركه سياحه عندك صور ايا كان ما تقدرش تفتحي الا لما يكون معاك كورس انجلش بطرق التعاون مع السياحه، مبادئ السياحه، اسس السياحه، كل شيء زي اللي احنا بنقوله دلوقتي. بيقول لك ايه؟ خد كورس كذا زي السواقين عندنا. او لفظ السواق يقول لك ايه؟ السواق لازم ياخد مدرسه تعليم القياده. يا عم ده انا بسوق. لك لا، لازم تاخد المدرسه دي الاول. لو طبقنا ده فعلي هننجح. فهناك بس الميزه ان هناك طبعا بتاخدي الكورس بتاعك من 3 شهور 6 شهور، نجحت في الكورس ده بتفتحي نشاطك وتشتغلي ويبقى معاكي. بس في ميزه حلوه هناك، الاونلاين كله اونلاين، كله اونلاين. الاونلاين دوره كبير جدا جدا جدا. احنا هنا عندنا ما عندناش ثقافه الاونلاين لسه، يعني بنبدا نبقى خطوه اولى لسه. هناك الاونلاين كل حاجه على التليفون او على الاتصال او اي حد يكلمني يقول لك لا انا ما فيش مشكله نظبط كذا، لا نظبط كذا. بس ده اللي نقدر نتكلم فيه. طيب احنا في اسئله على صفحتنا لحضرتك لو سمحت ممكن تجاوب عليها. صدقنا محمود المنشاوي بيقول اعلم ان اتحاد الغرف السياحيه يشمل 5 غرف متنوعه الانشطه للمساهمه في ازدياد نمو صناعه السياحه ووضع مصر في المستوى السياحي اللي بيليق بها. هو بيود ان تلقي الضوء على مساهمات الغرف السياحيه لمحافظه المنيا اللي بتاتي في الترتيب الثالث على الخريطه السياحيه بعد الاقصر واسوان، ولتشمل تلك المساهمات انشاء فنادق سياحيه جديده، وهل يتم افتتاح بزرات لبيع السلع السياحيه؟ جاوب احضرتك على الاسئله دي كلها. طبعا اكيد المنيا احنا كنا حاطين المنيا في خطه العين المقدسه، ودي كانت طبعا مش محتاج تبني فنادق، انت تبني فنادق يعني باكتر نسبه كبيره جدا، لكن طبعا الموضوع في خطه الوزيره. وان شاء الله احنا كاتحاد بندعم، يا ريت قبل ان شاء الله قبل 2020 يعني باذن الله هنقدر نوضع خطه جديده، لان احنا عايزين نعمل مسار العين المقدسه منه المنيا ومنه وادي النطرون ومنه المناطق اللي هي فيها. فكده كده المنيا اصلا فرض نفسها. المنيا عروس يعني النيل، هي المفروض ان هي فعلا على الخريطه موجوده. المنيا موجوده، المنيا وده عروس النيل، يعني ده من ضمن المدن اللي هي محطوطه في الخطه في انشاء فنادق فيها وانشاء استراحات وانشاء اماكن للمصريين المقدسه. والله اقول لحضرتك طبعا اكيد لو في عندهم هناك اصلا الامكانيه، وده موجود طبعا في المنيا نفسها موجود الحاجات دي، احنا بس بتتضع الخطه، لان طبعا التمويل بنسب بسيطه مش قوي. لكن المصالح المقدسه لو دخل هيحيي السياحه المصريه بطريقه جميله جدا. طيب ننتقل لسؤال تاني. الحاج سيد الضوي بعد التحية لحضرتك، ما أسباب ضعف السياحة الفرنسية وأخبار الأقصر السياحية إيه؟ والله ضعف السياحة الفرنسية، إحنا مشكلتنا إحنا بعد موضوع الثورة وبعد موضوع المشاكل اللي حصلت لنا، إحنا مش بنروج للسياحة الفرنسية بس، إحنا كل السياحة كل أنواع السياحة وياريت كل يجي، بس المشكلة عندنا في إحنا قلت حضرتك مشكلتنا في التسويق. إحنا يا جماعة عايزين، يعني أنا النهاردة مش هقدر أبيع لمصر أو أبيع مصر في وأنا في أماكن المؤتمرات واللقاءات والندوات إلا عن طريق ابناء مصريين. ما تقنعنيش ان واحد اوكراني او واحده اوكرانيه واقفه في المعرض او في اي معرض لاي دوله احنا شغالين وتبيع مصر، ما عندهاش نفس الاحساس ونفس اكيد طبعا. انا كنت موجه حتى الوزيره كلمناها في النقطه ديت، انا عايز الناس جامعه امريكيه انتاج مصري، انتاج مصري يقدر يبيع مصر باحساسه ان هو انا لو عندي منتج هقنعك بيه وانا مقتنع بيه. اما واحد موظف او تبع التنشيط السياحه موظفين الحكومه، معلش مع احترامي ليهم، مش نفس درجة الكفر، نفس درجة لا، فين الكورسات اللي بياخدوها، فين اللغة البادي لانجويجز، فين الاسلوب، فين الكلام اللي نقدر اقنع به الناس انك تخش عندي كفرنسا. طيب بدرية عبد الجواد بتسألك، بتقول ليه ما بتعملوش سياحة قروية بمعنى السياحة لبقايا الريف المصري، او يتعمل متحف يتعرض فيه ريفنا الجميل عبر العصور؟ جاوب عليها. هو ده جميل جدا، انا عملتها على فكره عندي في المنوفيه. والله عملتها عندي، كان بعض الاجانب بيجونا والسياح الاجانب بيجونا، بس كان بصفه انديفيدوال افراد كده بس. جميل جدا. وبعض الناس جات لي من استراليا برضو كاشخاص عاديين، عجبهم جدا الريف بتاعنا. بس انا اقول لك حاجه يا استاذ محمد، الانسان السائح الاجنبي هو عنده طبعا الابراج وعنده المولات وعنده بس بيحن. انا رحت الريف، انا رحت الريف الانجليزي على فكره، ورحت الريف الاوروبي، كنت في فيينا وتعمدت ان انا اشوف الريف الانجليزي وتعمدت اشوف الريف الاوروبي. فرحت في فيينا، انا ليا هناك عدد كبير من العيله من عندي من اسرتي هناك موجودين في فيينا. رحت في حته كان فيينا السحر والجمال طبعا، جميله جميله. يعني كنت في لينز بقى، صديق لينا خدنا هناك، شفت وضع تاني خالص. بس قال لي كلمه عجبتني، انا شفت رحت له، انا قلت له عايز اروح اشوف الفيلد نفسه، الحقول، الغيطان، الاراضي بتاعتنا كده. رحت فعلا، رحت الاشجار، رحت دخلت، بس لقيت التعامل هناك غير عندنا خالص. الراجل اللي قابلنا لابس قميص وبنطلون وجزمه كلاسيك، ويمكن بيقابلنا عشان يقابلنا يعني. لكن بالعكس احنا رحنا، فبقول له، قال لي على فكره انا ما قلتوش انا جاي دلوقتي، ومعادنا معاه كان امبارح، بس احنا النهارده كنا اتاخرنا فرحنا له علشان ناخده نتغدى بس. قلت له لا انا مش هتغدى، انا قبل ما اتغدى لازم اشوف الوضع بتاعه ايه. فقال لي طيب خلاص تعالى. فبكلمه وبيقول له، كان بيتكلم الماني، قال لا انا طبيعي، ده انا لسه خارج من جوه الارض بتاعتي. قلت له الارض ازاي انت خارج كده بهرج يعني؟ فقال لا عادي، انا لبسي مش لازم لبسي بيكون جلباب. لا مش جلباب، انا لبسي ليه، انا بعمل ليه كده؟ عنده الجرار بتاعه، عنده الاله بتاعته اللي شغال بيها، وعنده كل ده شغال الات مش يدوي. لا لا لا لا لا، حتى الماكينات الحليب والماكينات اللي عنده موجوده بتشتغل الكتروني بزراير، هو بيشغل ولا اي حاجه. حتى لما دخلت جوه المكان اللي هو بتربى فيه البقر والمواشي بتاعته، جميل جدا، له صندوق وله مكان زي مش الحظيره بقى نفسها، الاوضه نفسها معموله بحديد، تخرج وترجع تاكل وترجع. قلت له لا، هنا عندكم انتوا عندكم البقر بتاعكم مدربين. لا فعلا بجد، والبقر حجمه كبير جدا جدا. ما شفتش بقره بتختلف مع بقره تنطحها زي عندنا هنا، او زقها، او لا عندنا بيبقى فيه عنف شويه. فبقول له ليه؟ قال لي انتوا عندكم العلف بتاعكم بيختلف عن علفنا احنا. وغير كده كمان، انا بسيب، انا باكله مرتين في اليوم. انتوا بتحسبوا الاكل قدامه طول النهار؟ قال لي، قلت له انت عارف احنا عندنا كده؟ قال لي طبعا، عشان انا دقت اللحمه بتاعتكم واللحمه بتاعتنا. انا عندي انتاج وفير بنسب تهدير في الاكل بسيطه، انتوا عندكم اكتر. شوف عندهم فن في الحته دي. أيوة. دي عجبتني. ده بالنسبه انت تقول للحاجه الريف يعني. وخدت صحابي انا لما نزلنا، واحنا على فكره عاملين رحله تبع غرفة شركات السياحه في فرنسا، وهنعمل بروتوكول واحنا في فرنسا، عشان الاخ اللي كان بيسالنا السياحه الفرنسيه، احنا طبعا غرفه شركات سياحه عاملين رحله لباريس لاصحاب الشركات السياحيه، وطبعا احنا في خطتنا هنعمل لقاءات زي فام تريب هناك مع شركات السياحه الفرنسيه علشان نعمل نفهم المستمع ايه هو الفام تريب. الفام تريب ده رحله بتبقى من الحكومه او من اصحاب الفنادق بتبقى مدعومه منهم ان احنا يعمل لك لقاءات وندوات ولقاءات وتبادل سياح. انت عندك فتره كذا ممكن ادي لك سياح من عندي بوجه كل تبادل مش تبادل بس انت كده كده فرنسا مش هتقدمي يعني صعب تاخد تاشيرتها مش كل الناس طبعا هو عاوز الفي اي بي اللي هيخش له بفلوس عاليه يصرف فهو بياخد تاشيرته بمزاجه يعني بيديك التاشيره حسب مزاج القنصل مش يعني تصفيه الورق بتاعك يعني مش بمزاج مزاج شخصي لا بمزاج ان هو اللي هو الضوابط اللي هو عامل لكن احنا عايزينهم كلهم يجوا عندنا مش هيقعدوا يتخلفوا ويقعدوا لا هيقعدوا يستثمروا او هيعملوا سياحه ويرجعوا تاني. طيب صديقنا محمود الخضري بعد بيحييك اتمنى معرفه مساهمه السياحه في الدخل القومي واقترح تنويع مصادر السياحه الخارجيه وليس الاقتصار على الروسيه او الانجليزيه حتى لا نتعرض لضغوط او مؤامرات. والله يمكن هو ده اللي بيحصل بالفعل. الاستاذ محمود ما شاء الله يعني سؤاله جميل جدا وده اللي احنا بنعمله دلوقتي واخدنا جنوب شرق اسيا وشرق اسيا واحنا مع السوق حتى دلوقتي في خبر تاني جديد برضو ان السوق المغربي كمغرب وتونس قلنا والجزائر قلنا ان الدخول الناس ديت على الـ على على المطارات عندنا بياخد وقت كبير منهم بس طبعا قالوا لا التاشيرات بتاعتهم بياخدوها من المطار نفسه كانت بتقعد شهر وشهرين الموافقه عليها لكن دلوقتي بننوع كتنويع السوق الجنوب شرق اسيا وجنوب وعايزين جنوب افريقيا جميله جدا على فكره الناس دي ممتازه جدا وعنده صرف يعني عنده نسبه صرف عاليه ما انا ممكن اجيب سائح السائح مش مهم اسم الجنسيه بتاعته بس بيجي لك هنا ما بيصرفش غير $10 في اليوم اقصى حاجه عنده طبعا لا طبعا احنا بننوع بس احنا عايزين الزبون اللي هو عايز يدخل مصر يدفع ويجيب ويشتري بس مش يتعرض لعمليه ان هو ابتزاز بقى عايز كذا بكذا وكذا بكذا. ايوه أستاذ محمد يمكن الوقت جري معاك بسرعة كنا معاك ويعني بشرتنا بشوية مواضيع حلوة إن شاء الله بنتمنى التوفيق لجهودكم ومرة جاية لما نستضيفك إن شاء الله تبشرنا بالجديد إن شاء الله وأنا سعيد جدا ويعني البرنامج يعني له سماع بنسبة كبيرة جدا وأنا ملاحظ أن طبعا التعليقات اللي جاية واللقاءات طبعا مش هيكفينا ساعتين أنا مرد على الناس كلها أكيد طبعا بس هو الوقت هو اللي انتهى مفيش مشكلة وأتمنى إن شاء الله مصر تبقى رقم واحد سياحيا بإذن الله عشان إحنا يعني وضعنا والجغرافي وضعنا يعني إحنا كنا وجهة وما زلنا وجهة سياحية مقصودة رقم واحد بس يعني كل وقت له يعني معلش لكل حصان كبوة كده كبوة معينة لكن هتتغير ودي مجهودات طبعا السيد الرئيس فتاح السيسي لان احنا نقدر نقول تحيا مصر بقلب جامد تحيا مصر بدون شعور بالحب والرخاء لمصر هيبقى مختلف وطبعا أكيد. كلنا من اول الشاب الصغير او الطفل في الشارع لحد اكبر واحد ياريت كلنا نأدي احترام وحب للسايح اللي داخل بلدنا حتى لو ورده حتى من غير ورده ابتسامة جميله طلعت الكلمه ابتسامه دي حتى دي صدقه ده غبر خواطر حتى نضحك وفش بعض ضيفنا والمصري دايما بيحب ضيوفه وعلى راسه من فوق. بنشكرك ضيفنا الكريم الخبير السياحي محمد عبد المحسن الحديدي عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه نورتنا وان شاء الله لنا لقاءات اخرى. شكرا جزيلا وانا شاكر لحضراتكم والبرنامج العام كله شكرا. شكرا مستمعينا وشكرا لرئيس التحرير أحمد دياب. شكرا مهندس الصوت نادر راشد. وشكرا مخرجة اللقاء نسرين نبيل وانتظرونا الخميس القادم إن شاء الله مع أرق تحيات إيمان عبد الحليم.